أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. نادى ربه نداء ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على

فأتت به قومها تحمله يا أخت داود ما كان أبوك وأسأل وما كانت أمك بريا Amen. السلام علي والسلام علي صدق الله.